حديث 1708 عن أسماء بنت أبي بكر في سي أسماء رضي الله عنهما خدش بابي رازبت قال اتبيجت تزوجني الزبير بيجت زبيري أسبخ ماركرا وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء بيجت شمال وشعبت وشتش نبن العبدي غير ناضح وغير فرسه أو غير ناضح وغير فرسه اجبلي حشترا أبداني اجبلي هسبوي فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء بيجت من ألف الدا هسبوي ومن أبد كيشو وأخرز غربه ودبيجت سطلاوي من الدري وأعجن ومنها بيرت كرت ولم أكن أحسن الأخبز بيجت من نبضني تازا ناني تشيكم البيجي وكان يخبز جارات لي من الأنصار بيجت هندك جيرانت من إش أنصاريا أوانا نان التحت وكنا نسوة صدقي بيجنا أبخوجك هندك جنكت راس ديابون يعني يد باور يابون وكنت أنقل النوى بيجت من برك بركت قصبا بقهوستن نقلت كرن من أرض الزبير شعر دي زبيري بحس الظلم يخدك التي أقطعه رسول الله أو عرض بيغنبري صلى الله عليه وسلم دايه صلى الله عليه وسلم اقطاع أبا هيا وحاكمة بصرمانا قطعاك وعردي تخصيص كتن بو بصرماناكي ابدك بيجا بيغنبري صلى الله عليه وسلم قطعاك دابو زبيري أف نوايتها أف بركة قصبا الويربون بجا أسماء كابانيوي ادبيجتن من أف نوايتها أف بركتها بقهستن على رأسي السرسرخو مدانونا سرسرخو وهي مني على ثلثي فرسخ البيجتن بسيكت فرسخي اشمن يدير بو أفعردها فجئت يوما والنوى على رأسي بيجتن روجك أسهتم وباركي السرسري من فلقيت رسول الله بيجت من بيغنبري خديدي صلافة خدي السربن ومعه نفر من الأنصار بيج جماعتك أنصارياجك القلب فدعاني بيجت من بيغنبري صلافة خدي لابن غازي منك ثم قال بيجت هنجي قوت إخ إخ هذا كلمة كتيتا قوتن بودواري بوحيشتري دام خلب بد ليحملني خلفه بيجتن مقصده بيغنبري أباب وصلابة خديلابن من سيار كتل بشتخو فاستحييت أن أسير مع الرجال بيجتن من شرم كير أزل جل ظلام بدار كابم وبتشم وذكرت الزبير وغيرته بيج بيرا من الغيرة ظلام منها ونوفي وكان أغير الناس بيجتن زبير خلكي همية يبغير الترب فعرف رسول الله بيش بيغنبري خدي صلى الله عليه وسلم ظاني أني قد استحيي من شرمكر قلت بيغنبري تأينا درس الله بتخدي لابنكو من شرمكر فمضى أوجك تشوف وخل من نجر فجئت الزبير بيش تنأسهات ما دف ظلام خو فقلت من قوتي لقيني رسول الله من بيغنبري خدي صلى الله بتخدي لسربن بريبادي جهشت من وعلى رأس النوى بركيت قصبا إرسال سلمن ومعه نفر من أصحابه بجماعتك الصحابية القلب فأناخ لأركب اشتراخو بيا مخلب بد دا أسل سيار ببن فاستحييت منه بجمن جيشار مكر وعرفت غيرتك ومن ظاني تتشنتي بغيرتك ججبر هندي السيار نبو فقال بيجتن زبيري قتمن والله أزب خديكما لحملك النوى هل جرتناتا ببركا وصفيرنجي وخلكي تديتي كان أشد علي بمن ينخشتربو من ركوبك معه اشهندت الجلسيار ببو يعني أبا في متمرو في بيت تخار خاصة جنك قالت البيجتن يعني أسماء كتا أبو بكر بحسبه بخدك حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس مش بشتهن جيبوب من خادمك ومن هنار داشينا من أبشول حسبي رابب فكأنما أعتقني بجتن حجكو أبو بكري أسآظة كريم إش عبدينية هند كيفو من هاد وهند بو من خوشبو بشتي أف خادمها بو من هنارتي شنكو باري من سذك بي.